فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني أنه به تعرف علامات الحق من طرائق الباطل. فقوله الفرقان أي ما يفرق به بين الباطل وبين الحق. ولذا علينا أن نجعل هذا القرآن موسما من مواسم زيادة قراءة كتاب الله والتمعن في آياته والتفكر في المعاني التي اشتمل عليها مع تدبر آيات القرآن العظيم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا الشهر شهر فضيل، وفيه من المميزات ما يجعل العبد يعتني بهذا الشهر. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان منكم حاضرا ليس بمسافر فإنه يجب عليه أن يصوم أيام هذا الشهر. وقد جاء في بيان طريقة الصيام أن الصيام يكون من الفجر إلى بداية الليل، فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم بين رب العزة والجلال رخصة لبعض العباد في أن يتركوا صيام هذا اليوم، ألا وهم المريض والمسافر. فأما المريض فهو مشتمل على ثلاثة أنواع من المرضى، أولهم من يزداد مرضه بالصيام، وثانيهم من يتأخر شفاؤه بالصيام، وثالثهم من يكون عنده آلام بسبب الصيام. فهذه الطوائف الثلاث من المرضى يجوز لهم الفطر في شهر رمضان على أن يقضوا تلك الأيام التي أفطروها. وهكذا أيضا من كان مسافرا فإنه يجوز له أن يفطر في شهر رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولاحظ في المرض أنه قال كان مريضا، مما يشعر بأنه ليس كل مرض يبيح الفطر، وإنما هي أمراض خاصة كما تقدم، بخلاف السفر فإنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مما يفيد إطلاق وصف السفر على أي انتقال ينتقله الإنسان من بلد إلى آخر بحيث يجوز له الفطر. ثم بين جل وعلا فضيلة من فضائله على العباد، ألا وهي أن الله جل وعلا قد يسر عليهم ولم يعسر عليهم الطرق الموصلة إلى استجلاب رضا رب العزة والجلال. وإذا علم العبد أنه متى كان هناك سبب من الأسباب يؤدي إلى ثقل العبادة على العبد، فإن الله جل وعلا يخفف على العبد إما بإسقاط الواجب أو تخفيفه أو تأخيره أو تقديمه أو نحو ذلك من طرائق التخفيف، مما يذكره علماء الشريعة في كتبهم الفقهية. ثم قالت في العطية، فذهب جماعة إلى أن المراد التسوية بينهم ذكورا وإناثا لقوله في هذا الخبر سووا بين أولادكم. والأظهر من قول أهل العلم أنه يعطي للذكر مثل ما أعطى للأنثيين، وذلك لأن قسمة الميراث على ذلك، ولا شك أن أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال، ولأن الذكور يتعلق بهم من النفقات ما لا يتعلق بالأنثى، فإنه يجب عليه النفقة على أهل بيته، ويجب عليه القيام مع أولاده، ويشاهده الناس ويطلبونه ما لا يكون من المرأة التي لا يلزمها نفقة لزوجها